صوتيات تساهيل. يا محلى يا محلى المقنص معهدة الطير وفنجال اشقر بين ربع نشامى ذود شعيل والذود الاخر مغاتير وبيت الشعار يبنى براس العدامى لمنزل النبت زهور ونواويل والعشب زينها النفل والخزامى في خوة قرو من نشامى مناعير صككت المجلس بطيب وكرامة ما حسبه ولا الوقت ولا المخاسير ولا همهم دنيا الشقا والندامة وضع الشيطان وجابرين المكاسير ميزانهم يرجح سمو شهامة نبع المراجل من زمان المشاهير مثل السحاب اللي مزون علامة النفس ما تنهان منها الهوامير ولا همنا سن يخبث مرامي لا مجمع ليال ولا دنانير النفس محشومة على عزامه الفعل واضح ما حصل فيه تغبير فعل القروم اللي عزيز المقامه وانا الذي قلبي غزتها الغنادير متشوقين والقلب بيح غرامه عيون وسع سود المساهير والوجه بدر كامل اجمل معاني وتصوير احساس صادق ما عليها ملامة كل ما نويت البيت جتني تفاكير عجزت لابني وانت من بعد دامة يا عنك حالي بعد بعدك مضالير اشغلتني والعقل زاد اهتمامي يا الله يا ربي عليك تدابير تدبر اللي عايش في ظلامة وين المنازل وين المقاطير كل ورا المطلع يا ابني خيامه وين المنازل وين هاك المقاطير كل ورا المطلع يا ابني خيامه.